السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه لليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة السنة النبوية الكريمة الشريفة. وبالأمس كانت الليلة ليلة القرآن العظيم، وهذا هو كتاب المسلم وبيت، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث. وهذا هو الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان يعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، والله قد أخبر بهذا إذ قال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهي دعوة إبراهيم عليه السلام، إذ قال وهو يبني البيت مع ولده إسماعيل عليهما السلام، قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فأيما أهل بلد لهم مسجد جامع، لو أراد الله بهم خيرا وكمالا، يجتمعون كل ليلة إذ يوقفون أعمالهم الدنيوية مع غروب الشمس، فيجتمعون بنسائهم وأطفالهم ورجالهم ليلة آية وأخرى حديثا على مدار السنة، فيطيبون ويطهرون ويكملون ويظفرون بالعلم والولاية. فما المانع من أن يقبل المسلمون من جديد كما أقبل أسلافهم على عهد رسول الله وصحابته والتابعين وتابعيهم، فكانوا أعلم أهل الأرض وأكمل أهل الأرض وأسعد وأعز أهل الأرض. فما المانع من العودة والرجوع؟ على كل، الكتاب متوفر وموجود، وعلى المسلمين أن يطبعوه ويوزعوه، وعليهم أن يعرفوا أنه لا خلاص ولا نجاة من هذه الإحن والمحن وهذه الفتن العارمة وهذا الضلال العام والجهل المخيم على القلوب. لا سبيل إلى الخلاص إلا بالعودة إلى بيوت الله ودراسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل البيوت أيضا، يجتمع الرجل مع بنيه وبناته، مع زوجه، مع أمه، مع من في البيت، ويدرسون يوما آية وآخر حديثا وطوال العام. هل ترون أنهم يبقون جاهلين؟ والله ما هو ممكن. هل ترون أنهم مع الاتصال بالله والرسول يوميا يفسقون ويفجرون؟ هل ترون أنهم يضحكون أمام شاشة تلفاز أو فيديو وهم يشاهدون العواهر من النساء والفسق الفجار من الرجال وليسوا حتى من أهل الإيمان بل كفار من الكافرين؟ ولكن هذا هو الطريق، من سلكه نجا بإذن الله، ومن أعرض أعرض الله عنه، ولا يهلك على الله إلا هالك. بالأمس كانت الآية الكريمة وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فعلمنا أن الله خاطبنا لأننا أولياء والمؤمنون به وبما جاء به رسوله، خاطبنا بأن نعمل على تزويج كل عازب وعزب بيننا. أهل القرية كأهل المدينة ينبغي أن يتعرفوا إلى عزابهم ويعملون على تزويج العزاب بالتعاون الذي هو وصفنا، وصف المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية الحب والنصرة، فالمؤمن يحب المؤمن أبيض كان أو أسود، أصفر كان أو أحمر، شريفا أو وضيعا، والمؤمن ينصر أخاه المؤمن ويقف إلى جنبه، ينصره على شهواته، ينصر على أعدائه، ينصر على شياطينه، ولا يخذله ولا يتركه يضيع أو يخسر. فإذا وجد عازب أو عازب من النساء أهل القرية يتعاونون على تزويجهم، هذا أمر الله. وأنكحوا الأيام زوجوهم حتى العبيد غير الأحرار إن كانوا أهلا للزواج وصالحين على القيام بواجباتهم. لما؟ لأن هذا المجتمع مجتمع الطهر، لا يتلاءم مع الخبث أبدا، وما هناك أخبث من فاحشة الزنا واللواط. والله يقول إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا، الروح تتلوث وتخبث الخبث العجب بهذه الفاحشة. وحسبنا أن وضع الله لذلك حدا قاهرا رادعا لو طبق، وهو أن من زنى وثبت زناه بشهود أو باعتراف إن كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى الموت، ولو قتلناه بالسيف ما طهر، لو خنقناه بحبل ما طهر، ما تطهر روحه من ذلك الخبث إلا بحفر حفر وإلقائه فيها ثم قتله بالحجارة. هذا الخبث لا يزول بأي طريقة إلا بهذه لعظمه وشدته. إذن فمن هنا وضع تعالى أسبابا كثيرة لمطاردة الفاحشة والقضاء عليها. لو نستعرضها من صورة النور لنرى العجب العجاب. لم يأذن لنا أن نتكلم بها حتى لا تنتشر بالأسماع إلى القلوب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا قيل لك إن فلان زنى أو فلان زنت يجب ألا تصدق، حرام عليك أن تصدق. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. حتى لا تنتشر الفاحشة، أما إذا تحدث بها الناس وأعادوها وقالوا فيها انتشرت اللفظ بالفاحشة، من شأن أن يؤثر على القلب. والذي يتهم مؤمنا أو مؤمنة ويقول فلان فعل أو فلان فعلت، يجلد 80 جلدة على ظهره أمام مجتمع المسلمين أمام المسجد، حتى لا يتكلم أحد بفاحشة. والبكر إذا زنى كما علمتم يجلد 100 ويغرب عاما. لما التغريب؟ حتى ينسى الناس هذه الجريمة، وحتى لا يشار إليه بها، بخلاف لو جلد وبقي يمشي، كل من يمر هذا هو الذي أمس جلدوه. لما؟ لأنه زنى، زنى تحدث الناس بالزنا، هذا الحديث بالفاحشة ينشر الله. لعلكم ما فهمتم، ما يسمح الإسلام لأبناء أن يتكلموا بالفاحشة، مجرد كلام، فإنها بذلك تنتقل للقلوب وتؤثر في النفوس. لو لم تذكر جماع امرأتك أبدا ولم تتكلم به ولم تجري على بالك، لا تجامع أبدا حتى تتذكر وتتفكر وتريد ذلك، فهذا أمر واضح. فلهذا لما الغنى حرام؟ لما الغناء حرام؟ لأن أصوات النساء من شأن أن تثير هذه الغريزة وتجيشها في النفوس. كيف مرأة تغني؟ حرام، ممنوع، منع السماء أن يسمع الفحل امرأة تتكلم أو تغني ويتلذذ بكلامها. نعم، إذا تنظرون إلى مجتمعات أهل النار الهابطين قد تعجبون من هذا الكلام، أما إذا تعرفون أن المسلمين يتهيئون لأن يسكنوا في الملكوت الأعلى، لأن تخترق أرواحهم 7 طباق وتنزل بعليين، حينئذ ما تعجبون أبدا. كل ما من شأنه أن يلوث هذه النفس، فإنه يعوقها عن السمو واللحاق بمواكب دار السلام. ولهذا هذا الكلام يعجبون منه بل ويسخرون. لا يحل لفحل أن يسمع كلام امرأة أجنبية ما تغني، تتكلم بكلامها العادي، لا يحل أن يتسمع ويتلذذ بكلامها، فكيف تغني له؟ والمرأة هي نفسها وشهوتها أكثر من شهوة الرجل 99 مرة، كذلك لا يحل لها أن تتسمع إلى كلام أجنبي وتتلذذ به. فلهذا تعاليم تقول وقلنا قولا معروفا، المرأة تتكلم بقدر الحاجة للضرورة. وحسبنا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من نابه شيء في صلاته إن كان رجلا قال سبحان الله، فيفهم من قرع الباب أو من ناداه بأن رب البيت في صلاة فينتظره. وأما المرأة لا تقول سبحان الله، تصفح وتصفق فتعلم من نادى أو من قرع الباب بأنها في الصلاة. لما لا تقول سبحان الله؟ سلوا رسول الله يخبركم لما. لأن الزنا له بريد، من مشى فيه وصل إليه، فقطع الله كل السبل التي تصل بالعبد إلى أن يفجر فيتمزق وتخبث نفسه ويهبط إلى الأرض كالحيوانات. بهذا يعجب الغافلون. نساؤنا في بيوتهن لا يدخل عليهن ولا يراهن إلا ذو محرم من محارمهن، أما أجنبي من وراء الستار وكلمة حادة خاصة. ومن يطلب الآن الدليل لما انتهى هذا الحجاب في العالم الإسلامي وشاع الغنى والرقص والباطل والكلام والوظيفة، لقد خمت الدنيا وتعفنت من رائحة الزنا والفجور. لو كانت تشم لرائحة وتعلو فوق سماء البلد ليغمى عليك من رائحة هذا الفجور. وما زلنا كالسكارى ما فهمنا بعد الحل، ما عرفنا الحل. هو هذا أن نستأنف حياتنا من جديد. خلي أوروبا تغضب وتسخط وأمريكا والصين واليابان، إنهم أبقار وحيوانات لا يساوون عند الله جناح بعوضا. من هم هؤلاء؟ إنهم أموات. ما أنا الذي حكمت بهذا، إنهم شر الخليقة. واقرأوا قول الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. البريئة الخليقة. نعم، أيخلقك الله ويخلق كل شيء من أجلك ويتعرف إليك وينزل كتابه إليك ويبعث رسوله بين يديك ثم تعرض عنه وتعبد الشيطان؟ أي إنسان ممسوخ أكثر من هذا المسخ؟ الشيطان عدو، عدو أبيه من قبل، يطيع الطاعة الكاملة، ما يأمر إلا يفعل. وخالقه ورازقه مدبر حياته، مولاه الذي يميت الذي يحييه الذي وهبه سمعه وبصره وكل شيء من أجله، يتنكر له ولا يعرفه. ممسوخ هذا، هذا شر الخليقة. فكيف إذن نحاول أن نجري وراء الشرق والغرب ونتخلى عن مبادئنا السامية وطرقنا إلى دار السلام؟ وقد قلت ألف مرة، والله الذي لا إله غيره، إن الذي ينفق للشيطان لا أكثر مما ينفق للرحمن، أي من الطاعة والعبادة والبذل 9 مرات. ما نعطيه لله من ذكر أو صلاة أو جهاد أو نفقة لا يساوي ما يعطيه عبادة الشيطان للشيطان. وعندنا أمثلة، تجلسون الآن في هذا المسجد 1.5 ساعة، الجوائز فوق ما تقدرون، أما الشيطان لا يعطي شيئا. ويجلس عبادة الشيطان 3 ساعات و4 ساعات في الليل، ما هي 1.5 ساعة، وكلها أضاحيك وهزء وسخرية وباطل. عبدوا من؟ عبدوا الشيطان، هو الذي ساقهم وجمعهم. وعبادة الرحمن خالقهم ومرد حياتهم إليه أيضا، لا يستطيعون أن يجلسوا ساعة معه بل ولا 10 دقائق. فالأمر يا عباد الله خطير. متى نفيق وجدنا هذا الطريق؟ وجود كتاب سميناه كتاب المسجد وبيت المسلم، وأذن للمؤمنين أن يطبعوه ويوزعوه بالملايين، محاولين عسى الله أن يحيي موتانا وأن يعود بغربائنا إلى ساحة الله ورضوانه، فيجتمع أهل القرية في جامعهم في مسجدهم الجامع. أهل القرية 4000 3000 نسمة يوسعون الجامع حتى يحملهم، ويلقون بالمساحي والقواديم وآلات العمل مع غروب الشمس، لأنهم مؤمنون مسلمون ربانيون، ليسوا بيهود ولا نصارى، ويجتمعون في بيت ربهم. يجلس لهم ربي، الله يهبهم إياه ويرزقهم به، والكتاب سهل ميسر، يجلس لهم جلوسنا هذا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يوم آية ويوم حديث. هذا مصدر العلم والمعرفة، هذا الوحي الإلهي، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فيتعلمون طول العام، والله ما يبقى بينهم جاهل، ولا يتصور أن أهل المسجد عام كامل بالنساء والأطفال يجتمعون والرجال، ويزني بينهم زناه، ويسرق سرقا، ويفجر فجرا، ويكذب كاذبون، والله ما أحسبه يكون. الذي ما أطاق هو الذي يخرج ويعيش بعيدا لص من اللصوص، أما الذين يجتمعون طول العام يتلقون قال الله قال رسوله، يفسقون ويفجرون ويسفكون الدماء ويسبون ويشتمون ويعيرون، والله ما كان. فما المانع من أن نعود؟ نترك هذا لله. لو كانت القضية قضية دماء ثورات قتال قال ما نحمل الأمة، هذا أمر ما تطيقه. لو كان قضية أموال ما عند الأمة مال، المال عزيز. لو كانت القضية قضية ترك الشغل والانقطاع إلى المسجد قلنا هذا ما يمكن ولا يقدر عليه ولا يستطاع. ما هو هذا المطلوب؟ أن نأتي من بيتنا متوضئين إلى بيت الرب لنجلس ساعة ونصف في أي مكان، في أقدس مكان، في حضرة الإله، في بيته نتلقى العلم والمعرفة. من يصرفنا عن هذا؟ الشيطان أقسم بعزة الله لا يغوين أجمعين، ولكن نخضع له، نذل له، ننحني. كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرحل مسافة لا تستطيع أن تقدرها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. حتى توجد عندك أجهزة خاصة، أجهزة رادار للتلقي والإرسال، حينئذ يصبح العدو كالغازي من الأعداء، بمجرد ما يحوم حولك فتفطن له وتطرده. قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه عجب، قبل أن تعرف الدنيا الرادار وتحويم الطائرات الغازية. إن الذين اتقوا، من ربهم، أطاعوه، فلم تتلوث أرواحهم ولم تخبث نفوسهم، أصبحت صلة بالله ثابتة، النور مشتبك مع السماء. هؤلاء يقول تعالى عنهم من سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. ما معنى طائف؟ يدور في سماء القلب ليلقي بقذيفته حتى يخرج العبد من المسجد. إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوان الشياطين يمدون يغمسون في الغر. هذا كتاب الله، من صرفنا عن قراءته وفهم ودراسته؟ العدو الثالوث الأسود، المجوس واليهود والنصارى، إلى متى؟ ما في إفاقة ولا حركة. هيا نعود إلى أين؟ نغلق المصانع والمزارع؟ لا لا لا لا، والمتاجر والله ما نغلق، فقط نصدق الله في حبنا له والتعرف إليه وإلى محابه ومكاره، وناتي بيته الذي نبنيه باسمه ونجلس فيه نتعلم الهدى ليلة بعد ليلة ونحن نسمو حتى تصبح قرآن المسلمين والله كأنها كواكب في السماء، بالنسبة إلى ظلام الأرض كأنها كواكب في السماء، لا خبث ولا خيانة ولا سرقة ولا كذب ولا غش ولا خداع ولا ولا. كيف نصبح؟ إذن معاشر المسلمين المستمعين والمستمعات، البارحة عرفنا حكما عظيما، التعاون على تزويج العزاب من نسائنا ورجالنا، لما؟ حتى لا تنتشر الفاحشة في ديارنا ونفسد ونهلك. والليلة مع الحديث الشريف، اسمعوا رسول الله يقول: يا معشر الشباب، من هذا الزعيم الذي ينادي هذا النداء؟ يا معشر الشباب، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا أمر وإلا لا؟ هذا المنادي العظيم، هذا رسول الله ينادي شبيب العالم الإسلامي إلى أن تقوم الساعة. يا معشر الشباب، أي المسلم قطعا، من استطاع منكم الباء فليتزوج. من قدر على مؤونة الزواج فليتزوج. والمؤونة المهر والسكن والوليمة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، أي الزواج أكثر غضا للبصر من غيره كالذكر وتلاوة القرآن أو الرباط أو الجهاد، والذي يعطي هذه التعاليم أستاذ الحكمة ومعلمها، لا يمكن أن ينقض كلامه. أغض للبصر قطعا، تذكر تصلي تعبد، ولكن كونك قد اكتفيت بزوجتك هذه الحال أكثر حصانة لك وأكثر غض لبصرك مهما كنت، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، أي فليصوم الدهر إلا أن يكون مريضا أو مسافرا، فليصم لله، لأن الصائم سابح في الكمالات. الصائم ما يستطيع أبدا أن يحدث نفسه بفاحشة وهو صائم لله، مربوط بالسماء، ترك طعامه وشرابه وملاذه من أجل الله، كيف يخطر بباله سوء؟ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع أي الزواج فعليه بالصوم يلازمه. بعض الشبان يصوم يومين ثلاثة يقول ما نفعني، واصل الصوم. عرفت رجلا عالما صام 40 سنة ويختم القرآن كل 24 ساعة طول العمر، فبعض الشبان يصوم يومين ثلاثة أو الاثنين الخمس يقول ما نفع عن الصوم، ما نفع، لأنك ما واصلته، ما انقطعت به إلى الله. إذن هذا الحديث الشريف فيه توجيه نبوي إلى شبيبة الإسلام حتى لا يقعوا في الورطة، لأنه من الجائز أن يوجد قرية أهلها فقهاء ما استطاعوا يزوجون الشباب، جائز، أو من باب التعاون أيضا إذا كثر الشباب ما نزوج مئات شاب في العام الواحد، إذن فلا بد من أن يأخذوا بهذا المبدأ أيضا، إذا ما استطاعوا الزواج صاموا، انقطعوا إلى الله عز وجل، وذلك يمنعهم، أغض لبصرهم وأحسن لفوجهم. إذن نشرح هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب الأمة المسلمة، شباب الأمة المسلمة عامة في أي وقت وفي أي بلاد، فيقول لهم ناصحا مرشدا موجها: من استطاع منكم الباء، أي مؤونة الزواج من مهر وسكن ووليمة، فليتزوج، أي بامرأة بكرا كانت أو ثيبا، صغيرة أو كبيرة. قد يتزوج الشاب عجوز في عمرها 70 سنة، أي حرج؟ أي مانع؟ أليس المقصود هو الإحصان؟ أليس كذلك؟ غريزة يفرغها في محلها. والآن المبادئ السائدة: إذا تجاوزت المرأة 50 سنة 60 لا تتزوج أبدا. أنت ما عندك شيء، ما استطعت، هذه تساعدك حتى ببيتها، تنزل معها، تساعدك حتى بالنفاقة. على كل حال الرشد ما نحن بأهل الله، لأننا ما تربينا في حجور الصالحين. الشاهد عندنا معاشر الأبناء والإخوان، يجب أن تطهر أرضنا وسماؤنا بطهارة قلوبنا. فالخبث خبث يقود إلى جهنم، والطهر طهر يرفع إلى السماء، فذي كلها وسائل. هذا رسول الله يقول لشبيبة المسلمين: تزوجوا. من عجز عن الزواج ما عنده مؤونة، لا بيت يسكنه ولا خيمة ولا نفقة، ماذا يصنع؟ الصوم، ينقطع إلى الله، فليصوم العام والعامين والثلاثة والعشر سنوات حتى يفتح الله عليه. قال: فليتزوج، أي بامرأة بكرا كانت أو ثيبا. من يقول الثيب حرام زواجه أو الكبيرة حرام زواجه؟ لا يقول تحت السماء، وإنما البكر أفضل، إن وجدت بكرا أفضل من شيخة وعجوز، لكن عند الحاجة إذا لم تجد فالكبيرة والصغيرة سواء. قال: كانت أو ثيبا صغيرة أو كبيرة، ويصل ويعلل صلى الله عليه وسلم لأمره هذا بالزواج، يعلل يذكر العلة، فيقول: فإنه، أي الزواج، أغض للبصر، إذ المتزوج عادة لا ينظر إلى غير زوجته لكفايتها له. وعندنا لطيفة، وهي إذا خرج نساء القرية أو الحي بدون حجاب كما هو العالم الإسلامي إلا من رحم الله، عندما يخرج النساء كاشفات عن وجوههن ومحاسنهن، أول خطر، أول ضرر، أول محنة أن الشبان والرجال والكهول من كانت تحتهم مرأة دميمة أو كبيرة يكرهونها. من يرد علي؟ ما دام يشاهد الحسماوات الغواني في الشوارع ومرت دون ذلك في مستوى هابط، والله لا يكرهها ويبدأ يتطلع إلى أن يتزوج عنها إن لم يقع في الزنا. هذه مسألة من مئات المسائل. إن لم يكن في الصفور والتبرج من ضرر إلا هذا، هذا ضرر عائد على النساء. لما يكون الحجاب، أنا ما رأيت مرأة إنسان أبدا، ما أرأي إلا مرأتي مضطر إلى حبها والعيش معها، لكن لما أنظر كل ساعة نساء تتعلق نفسي بغيرها إلا أن تكون جميلة حسنة من رأيت في الشارع لا يساوينها، وهذا من باب المستحيل وإن وجدت واحدة. إذن عرفتم الله حكيم ولا لا؟ لما أمر بالحجاب وأذن فقط للعجائز لعلم وحكمة، والذين ما يفرقون بين الخبث والطهر ولا بين الزنا ولا بين الزواج ما يفهمون هذا، يتعجبون لما متحجبة. إذن قال الشارح غفر الله لنا وله ورحمنا وإياه، يقول وعلل صلى الله عليه وسلم ويعلل لأمر هذا، نعم، ويعلل لأمر هذا بالزواج فيقول فإنه أي الزواج أغض للبصر، إذ المتزوج عادة لا ينظر إلى غير زوجته لكفايتها له، وغض البصر واجب، ومما يساعد على القيام بهذا الواجب الزواج. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإلا لا، غض البصر واجب، التزوج يساعد على غض البصر، إذن الزواج واجب لأنه يؤدي واجبا ويقوم به. قال وغض البصر واجب، ومما يساعد على القيام بهذا الواجب الزواج. وقوله صلى الله عليه وسلم وأحصن للفرج، أي أكثر مناعة للفرج من الوقوع في الفاحشة من غيره كالذكر والصلاة والصبر ومن العبادات. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع، أي التزوج، لعدم قدرته على مؤونة الزواج فعليه بالصوم، أي فليلزم الصيام، وهو الامتناع عن الأكل والشرب وكل مفطر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء، أي خصاء، الوجاء الخصاء، وجش أو الفحل يجيه إذا كسر بيضته لتنقطع شهوته، لتنقطع شهوته. قال فإنه لو وجاء، أي خصاء، إذ الخصي هو كسر بيضة الفحل لإنهاء الشهوة وإماتتها بإفساد مركز وجودها، هي موجودة في البيضة، إذا انكسر المحل ما تبقى شهوة. قال أي وإماتتها بإفساد مركز وجودها، أي فليلزم العازب الصيام ولا يتركه إلا لعذر مرض أو سفر، فإن الصيام ينهي رغبة الجنس في نفسه، ولأن الصائم سائح في الكمالات الروحية مشغول عن النقائص الدنيوية أو البدنية. هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده. والآن إرشادات المربي: يا مربي اقرأ الحديث قراءة جيدة وكرر قراءته حتى ترى أنه قد حفظ. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين المعنى المراد للمستمعين والمستمعات. ثالثا ذكرهم بأن الشباب أولى بهذه النصيحة المحمدية من الشيوخ والكهول، لأن الرسول خصهم، ما قال يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها المؤمنون، قال معشر الشباب. ذكرهم بأن الشباب أولى وأجدر وأحق بهذه النصيحة المحمدية من الشيوخ والكهول لوفرة الطاقة الجنسية في الشباب وهي في غيرهم أقل. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن الكهول والشيوخ طالما وطنوا أنفسهم على الطاعة والعبادة فهم آمن جانبا من الشباب ما عبد الله إلى سنتين أو ثلاثة أو عام واحد، يبدأ الشباب من البلوغ، فهذا في خطر، وهذا هو سن المراهقة. فمن هنا الكهل والشيخ ولو ما تزوج عام عامين هو أأمن لكثرة العبادة والطاعة. أما الشاب كما دخل في الإسلام بالبلوغ. قال لأن الكهول والشيوخ طالما وطنوا أنفسهم على الطاعة والعبادة فهم آمن جانبا من الشباب وهم حديث عهد بالطاعة لله ورسوله. نعم، من عبد الله 50 سنة كمن أسلم اليوم. فلهذا جاءت التعاليم بإعظام وإجلال وإكبار كبار السن ثلاثة: إجلالهم من إجلال الله، من بينهم الشيخ المسلم. لما عبد ربك 70 سنة وأنت عبدته عامين ثلاثة، كيف لا تجله؟ ذو الشيب المسلم إذا رأيناه نجل ونكبره. لما؟ لأنه عبد ربنا سنين عشرات ونحن ما زلنا ولا خمس ما عبد. إذن رابعا قال ذكرهم بفائدة الزواج وأنها زيادة على الإحصان توفر السعادة للمتزوج في الدنيا والآخرة بإنجاب الأولاد الذين يعبدون الله تعالى فيثاب على تلك العبادة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، من بينهم ولد صالح يدعو له. خامسا ذكيهم بفضل الصيام وفوائده الروحية. وأكبر فائدة هذه العصمة المطلوبة من الشبان المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أسئلة المستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يا شيخ، لي زميل من الله عليه بالهداية فأصبح مستقيما على دين الله ثم بدأ يتكاسل عن أداء العبادات حتى أصبح لا يحافظ على الصلاة، فما هي النصيحة؟ يقول: شاب كان ضائعا ووجد نفسه فاستقام على منهج الحق ثم دارت الأيام دورتها وأصبح يتراجع، فما السبب؟ أولا لأنه ما تربى في حجور الصالحين، أخذ هذه التوبة من بعض الطلاب شبان رآهم فعل معهم، ما أخذها أخذا صحيحا حقيقيا، ما عرف الله معها، فلهذا سرعان ما ينتكس. ومن هنا عليه أن يرجع إلى الجماعات المؤمنة فينضم إليها ولا يفارقها، إن وجدت جماعة تعبد الله في المسجد أو في البيت أو في كذا يحاول أن يركن إليها حتى يعصم نفسه، لأنه إذا بقي تتخطفه الشياطين. وما هناك حصانة أعظم من بيوت الله الذي يلزم البيت ولا يفارقه إلا لحاجة يأمن بإذن الله تعالى من غوائل الشيطان وزوجته الأخرى فيحب زوجته الأخرى ويكره أمي ولا يعدل بينهما. الحكم لأن أباك جاهل، والحمد لله أنت علمت، لولا الجهل الذي تمكن من قلب أبيك كيف يجور بين امرأتيه؟ يجب أن يعدل بينهما، وإلا يبعث يوم القيامة ونصفه مشلول. ما تستطيع العدل لا تتزوج اثنتين، هذا هو الطريق. الظلم ظلمات يوم القيامة، والذي يوليه الله على قرية أو أمة أو مرأتين أسرة ولا يعدل يا ويله. فعلى أبيك أن يتوب إلى الله ويعدل بين امرأتيه أو يخيرهما في الطلاق. يا فلانة ترضين بالبقاء هكذا في البيت تأكلين وتشربين وتنامين وأنا لا أدنو منك ولا أقربك، أو أطلقك؟ فإن قالت طلقني وجب أن يطلق. قالت خليني أنا في غنى عنك، خليني في البيت مع أولادي، خليه. يقول يا شيخ أنا أدرس كتاب المسجد في مسجدنا، ولكن في مسجد حينا بعد صلاة العصر، ولكن يأتي أناس متأخرين عن الصلاة وأبدأ الدرس قبل أن يتم صلاتهم وأزعجهم في صلاتهم، فما الحكم؟ يقول إنه يدرس كتاب المسجد بعد صلاة العصر، ويتأخر ناس ويأتون متأخرين ونحن في الدرس، فنزعجهم بصوتنا وبتعليمنا، فماذا نصنع؟ الجواب أنتم واصلوا درسكم، فالرسول ما يقطع الدرس لأن فلان ترك الصلاة وجاء متأخرا، وهم حالهم إن شاءوا ذهبوا إلى مسجد آخر، إن شاءوا انحاجوا في زاوية من زوايا المسجد وصلوا. أما أن نوقف الدرس من أجلهم وهم الذين تخلفوا فلا لا، نحن أحق بالمسجد. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.